فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود في سدر مخضود في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم وحميم